بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا عند دباب اتقوا النار ولو بشق ثمرة والقليل من الصدقة. قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المدة، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. قول حدثنا سعيد بن يحيى وهو ابن سعيد بن أبي العاص الأموي قال حدثني أبي وهو يحيى بن سعيد ابن أبي العاص الأموي قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق وهو شقيق بن سلمة أبو وائل عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المدة. وأمر بالصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية. الصدقة ليست على سبيل الوجوب، ولكنها من أعظم أبواب الخير. ولذلك لما جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال الأصول، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني جميع الذنوب تمحى بالصدقة. العلة، العلة في هذا أن النفس شحيح، وأن النفس تجذب العبد إلى الدنيا وتعلقه بها، فإذا سخت نفسه وسمت وطلبت ما عند الله عز وجل، فعندها يغفر الله سبحانه وتعالى للعبد جميع الذنوب. لأن ربنا عز وجل ما يفعل الله بعذابكم، لأن ربنا تبارك وتعالى لا يحب عذاب عبد. ولكن كما قلنا بأن هناك ذنوب لا يتخلص منها القلب إلا بالعذاب. في كثير من الذنوب الإنسان مهما تاب أو حاول أن يتوب أو حاول أن يقلع لا يستطيع، لأن العلقة التي في القلب، ولذلك هذا يتعلق بكل الكبائر، العلقة التي في القلب ما زالت فيها هذا الأثر الذي لا يزال أبدا، ربما يؤدي جميع الطاعات وما زال الذنب قائم ويعوده ولا يقلع عنه، ربما يتوب ويجلس أياما ثم لا بد أن يعود مرة أخرى. فالصدقة تزيل هذا وتمحي هذا، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولذلك كلما الإنسان تصدق وسخت نفسه، كلما جاءت هذه الصدقة ومحت هذا النكت وهذا الأثر الذي علق بالقلب. ولذلك لا يزال العبد صدره يتسع يتسع يتسع حتى لا يبقى فيه خطيئة. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث ويأمر بالصدقة. في حديث مسلم أن قوما دخلوا المسجد وهم مجتاب النمار، العباءات مقطعة ممزقة، وأثر الفقر باني على هؤلاء، منظر صعب جدا، وهم مجتاب النمار، إما من مضر وإما عامتهم من مضر، قبيلة من القبائل. فلما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، تألم وتأسى لحالهم جدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدق. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع شعيره، وظل يحث. في نفس المجلس قام رجل وأراد الله لهذا الرجل الجنة، مجرد سمع هذه الموعظة قام وخرج من المسجد، ثم عاد بحمل، يعني ينوء بحمل، يعني شيلة كبيرة كده فيها من الثياب والطعام وغيره، ثم ألقاها في المسجد أمام هؤلاء، فتدافع الناس. كل من في المسجد لما رأى هذا الرجل فعل هذا، الإنسان منشغل بالموعظة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتم كلامه بعد. فهنا هذه الموعظة حولت قلب هذا الرجل إلى فعل، بدل لأن كثير منا وممكن غالبنا المواعظ ما هي إلا شيء يطري على القلب، زي إنسان كده أراد أن يشرب كوب ماء في وقت حار فقط. المواعظ تشرح الصدر ويعني تنير العقل، لكن ما هو الأثر بعد الموعظة؟ قل من ينتبه إليه. الموعظة هذه تحثك على العمل. ما المعنى أنك تسمع أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، الصيام، هذه الأشياء، البر، الإحسان، الطاعات، قولوا للناس حسنا، وما في هذا من هذا شيء، لا في قول ولا في فعل، إلا أنك تأثرت فقط وأعجبت بهذا الكلام المنمق، الكلام الذي شرح صدرك وتأثرت به، لكن عند الفعل تراك بعيدا. فهذا الرجل تفاعل مع هذه الموعظة فقام وجاء بهذا، فانتبه الصحابة جميعا، ثم قاموا وجاءوا بأحمال وملأوا المسجد حتى أضاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كالقمر، استنار وفرح لما رأى من أصحابه ما فعلوا لهؤلاء القوم المجتاب النمار. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ثم قال: من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. هذا الرجل سن سنة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لما قام وجاء بهذا تتابع الناس وقدموا وأعطوا. فلذلك كلما الإنسان يعني تفاعل مع الموعظة وتأثر بها وبنى عليها عمل، كلما كان هذا من عظيم يعني اتباعه واستنانه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة كان داخل المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه على المنبر خارج المسجد وخارج المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من هو قائم يجلس. فجلس الصحابة جميعا. هذا الرجل الذي خارج المسجد راح جلس على الأرض خارج المسجد، مجرد أن سمع سلم قال كل يجلس، يعني ماذا؟ طبعا القصد هنا أن الجلوس داخل المسجد يجلس، هو جلس خارج امتثالا لتطبيق كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: إذا أمرنا بالصدقة، حث بقى مستمر، حث على الإنفاق وحث على الصدقات، وسواء كان هناك فقير أو لم يوجد، سواء كان الذي يعطي غني أو فقير، لأن الصدقة كما قلت هذه شيء تنزعه من قلبك، يعني تشعر نفسك أن قلبك سخي. ولذلك كثير من الناس ليحاول يختار من يعطي، فلان ولا علان، يا بعض الناس ممكن يعمل بحث اجتماعي إن فلان ده يستحق أو لا يستحق. هذا خطأ، هذا خطأ عظيم جدا، يعني هذا والعياذ بالله فعل اليهود. وفلان نظامه إيه وعايزين نشوفه بياكل إيه، ده أنا شفته مرة اشترى فرخة. طب ما هو لازم يشتري فرخة، يعني هل اشترى فرخة يدل على إنه لا يستحق؟ هذا شفته مرة اشترى برتقال، طب إيه المشكلة مشتري برتقال؟ فالشاهد هذه الصورة عند هذه الأنفس، هذه الصورة تدل على أن في شح. فربما تكون الصدقة يعني لإنسان أعوذ ما يكون لها في باب من الأبواب قد لا تعلمه أنت. فالشاهد الإنسان يعطي صدقته ولا يعني يحاول أن يبحث ويتحرى وينظر، إذا وجد من هو محتاج في ظاهر أمره وقبلها يعطي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عائشة على الصدقة بلا سؤال بلا انتظار بلا خوف، كان يقول لا توكي فيوكي الله عليك. لا توكي يعني ما تقفلش على حاجة عندك، اللي عندك طلعه، ولا تعدي فيعد الله عليك. حتى ورد حديث رواه البزار، يعني الحافظ ابن حجر سكت عليه لكن أنا ما أذكر صحته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عائشة قال: تصدقي حتى وإن لم تجدي إلا شق تمر، المهم اللي عندك كله تصدقي به وأخرجي. وذلك في الحديث الذي يعني سيأتي إن شاء الله، وهو أن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة ومعها بنتان، فأخذت تبحث فما وجدت إلا تمرة، فأخذتها وأعطتها للمرأة ولم تبق عندها شيء فأعطتها، ثم المرأة طبعا التمرة شقتها بين ابنتيها وما أخذت هي المرأة أيضا منها شيء، فشهد الإنسان يتصدق بما عنده ويكثر ويعظم أمر الصدقة حتى يعني يغفر الله له ذنوبه، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الذنوب ممحاة مزالة بسخاوة نفسك، أما الشح والعياذ بالله فهذا يطبق على قلبك وتأتي المعاصي والذنوب فتجد مكانا سهلا قصدا لأن تعيش فيه. قال انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل، وهذا من إخلاص الصحابة ووفائهم وحرصهم على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل أجير يحمل على كتفه وربما يعني يتعنى ويتعب، كان بعضهم يسقي يجلب الماء من الأبار أو يحمل للناس الحوائج وهكذا من أجل أن يأتي مال يتصدق به لا له ولا لن يأكل به، ولكن كانوا يتحاملون من أجل أن ينفقوا على من يحتاج. إلى السوق فتحامل فيصيب المد، يعني اشتغل ويجيب له مد، والمد طبعا حفن هكذا من شعير أو تمر أو غيره، يفضل يشتغل لغاية ما يجيب المد ده ويخرج يتصدق به. طيب في قضية برضو مهمة جدا، السخي تراه دائما غني حتى ولو قل ما، حتى لو قل ما يلقيه غني جدا، وذلك تعجب لقصة عبد الرحمن بن عوف لما قال له سعد بن الربيع هذا مالي لك نصف، وإذا رجل مهاجر ما يملك شيئا لا قليل ولا كثير وهو أحوج ما يكون في دار في دار الغربة إلى من يواسيه، عنده شيء إطلاق. فقال له سعد هذا مالي لك نصف، والبيت خذ نص، أنت تقعد في دور وأنا في دور، ولو عاوز تتزوج يا عم أنا عندي اثنين اللي هيعجبك منهم هتنزل عنه. ما الذي كان يمنع عبد الرحمن بن عوف؟ أن يقول له ماشي خلاص جزاك الله خير وربنا يبارك فيك وفي مالك وخلاص اديني بلاش النص خليه الربع يلا مش مشكلة وشوف لي أوضة وانتهت المشكلة. ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك وبيتك. إذن عفة نفس ابن عوف وسعة صدري وسخاء هذه النفس جعلته يرفض هذا، لذلك دائما الحر الكريم لا يحب أن يتفضل عليه أحد، عنده سخاوة نفس. ولذلك بعدها ذهب ابن عوف إلى السوق وبدأ يتاجر ويعمل في التجارة وإلى غيره إلى أن صار من أغنى أغنياء الصحابة، حتى أن أهل المدينة لما خرجوا في ليلة ووجدوا قوافل لا عدد له محملة بكل بضاعة الشام قالوا هذه ابن عوف، وجاء التجار من كل حدب وصوب فإذا بابن عوف فرقها جميعا على فقراء المدينة. فالسخي يعني سواء كان عنده مال أو لم يكن عنده فالله عز وجل يحصن نفسه من النزول ومن السفول ومن التدني، لا زال رافع الرأس شامخا حتى ولو لم يلق شيء. وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف، مئة ألف يعني يعتبر إيه ده آخر العدد عند العرب، آخر العدد، وكان الأول طبعا من قبل كان هو ألف واحد، حتى في قصة طريفة جدا أن بعض الصحابة كان في غزوة من الغزوات فوقعت في يده ابنة ملك من الملوك في السبي، فأرسل الملك من يفاديها، فطبعا رد الملك قال لهذا الرجل الوسيط قال إن العرب يعني قوم يكفيهم القليل يكفيهم القليل، فابدأ معه من تحت لفوق، يعني زي الشيخ خالد لما يروح السوق يفضل ايه تاجر مع التاجر يبدأ معه من دين خلاهم عشرة الأول ويمكن يتساوي مية مثلا، ممكن يدي المية بس يبدأ من ايه من تحت، نبدأ بعشرة وبعدين ايه ها طب عشرين ماشي طب كذا ها. فرح الرجل فذهب للصحابي هذا رضي الله عنه قال له هذه البنت اللي عندك هذه نريدها يعني نفديها بألف، الألف ده الواحد الايه الأدنى، الصحابي فزع قال 1000. تاني سكت لسه هيزود سكت 1000. وافق رضيت ورغب منه 1000. فالشاهد طبعا البعض كان مع الصحابي فسمع الرجل يقول والله لو طلب 1000 1000 يعني معاه شنطة بقى اللي بتاع معاه لو 1000 1000 لا أعطينا. فقال هذا صاحب هل هناك رقم بعد 1000؟ وفي حاجة بعد داخل حاجة 1000 يعني العدد ينتهي عند 1000 فقط. ما تصور ان في بعد 1000 شيء اخر. بعد ما فتحت الدنيا على المسلمين عرفوا ان بعدها ايه 100 ألف وده كان اخر حاجة برضو. احنا سمعنا في القريب بقى في حاجة اسمها ايه 1,000,000 مش كده؟ 1,000,000,000 ها تريليون. الشيخ عبد الله من اصحاب التريليون فعشان الارقام طبعا كترت خالص. فقال ان لبعضهم اليوم 100 ألف وفتح الله عليهم وطبعا يعني تركوا هذا. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الازدي قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن ابي اسحاق السبيعي قال سمعت عبد الله بن معقل بن مقرن قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره. اتقوا النار ولو بشق تمره. اتقوا النار. إذن يعني قلنا ان ميزه الصدقه انها تطفئ الخطيئه. وطالما ان العبد خرج من الدنيا بلا خطيئه هيدخل النار؟ ما هي المشكله؟ الجنه بالطاعات والنار بالمعاصي والاثام. طيب ما عنده معاصي ولا اثام هيروح فين؟ ليس بين الجنه والنار منزل. اما جنه واما نار. زي كان النبي صلى الله عليه وسلم حث وحض على هذا دل على ان يا اخوان اعظم ابواب النجاه من النار الصدقات. انك تنفق. وذلك مثلا في بناء المساجد من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء. مفحص قطاء يعني ايه؟ عش طاء. لا القطاء مش عصفور. يعني ايه من يعرف القطاء؟ محمد شعراوي. ما هي القطاء؟ نوع مثل الحمامة. مين اللي اتكلم؟ ها؟ ما انت اكيد بقى قاعد في الغيطان وشايف العصافير والعصفورة الكبيرة وكنت فاضي ما لكش شغلانة. فالقطا هو شيء نوع يعني طائر يعني اكبر من الحمامه بقليل هكذا. فعش كعش القطا بنى الله له بيتا في الجنه. في اثر ولكن الاثر هذا يعني فيه كلام لكن القصه فيه جميله جدا وهو ان الوليد بن عبد الملك لما كان يبني مسجد دمشق اللي هو مسجد بني أمية وهذا المسجد يكاد يكون كان مفخرة للمسلمين في عظم كبره وبعد الفتوح الإسلامية أراد الوليد أن يعظم هيبة المسلمين عند الغرب. فالوليد آثر أنه يعني ينفق هذا المال من بني أمية فقط على المسجد ممنوع أي إنسان يدخل. فإذا بامرأة عجوز تأتي وقيل معها قالب من الطوب. فجاءت تحاول تدخل هذا القالب الكل رفض ممنوع أي إنسان يدخل. فقيل بأن البناء الذي يبني هذا يعني وجد شيء يعني الطوب كان بحجمه معين فيحتاج إلى قالب يضعه تحت الطوب ليسند الطوب في أثناء البناء. فبحث ما وجدوا إلا القالب الذي في يد هذه المرأة هذا المرء. فقالوا هذا القالب. فوضع القالب بين هذه الأشياء ثم بني البناء. قيل الوليد رأى رؤيا أنه في الجنة وله قصر عظيم جدا يعني بستان كبير وقصور ورأى بجواره قصر عظيم أيضا. فسأل لمن هذا؟ هذه حديقتي وبستاني وقصوري لمن هذا؟ فقالوا هذا القصر لصاحبة القالب. هيهده ويبني طبعا خلاص انتهى. بني لها قصر في الجنة. فلذلك الإنسان يعني كلما قلت حاول بأنه يشتري الدار الآخرة ويعظم عند الله عز وجل كلما كان أوقع أن يكون له منزل وموقع في الجنة. قال حدثنا بشر بن محمد وهو المروزي قال أخبرنا عبد الله المروزي بن المبارك قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل سائلة. ولذلك برضو نصيحة إن أي أخ لا يرد سائلا قط، أي سائل يسألك إياك ثم إياك ثم إياك أن ترد. تقول ده متسول، ده شغلها مهنة، ده مش عارف إيه، إياك ثم إياك أن ترد سائلا قط. وإليك هذه القصة. طبعا يعني هذكر قصة بسرعة وقصة أخرى. القصة المشهورة قصة الثلاثة، ثلاثة تذكروهم، الأقرع والأبرص والأعمى. كانوا فقراء مع ما فيهم من عجز وعوز، يعني واحد أعمى وفقير جدا، واحد أبرص فقير جدا، واحد أقرع فقير جدا، ما يجيب مش عارف يجيب له أنبوبة يحط يده من رأسه، والثاني حالته الله المستعان. وجميعا قالهم الناس، الأقرع الناس خايفة منه، لا عارف يشوف له حاجة ولا يجيب له لقمة ياكلها ولا يبعد، كله خايف منه. ونفس القضية الأبرص ونفس القضية الأعمى. فأرسل الله إلى الثلاثة ملك في صورة رجل، وبدأ الملك يكلم الأول الأقرع، ما تتمنى؟ قال أتمنى أن يزيل الله برصي ويحسن جلدي، فإن الناس قد قذروني وقلوني إلى آخره. فدعا الله له فعاد جلد أحسن ما كان. قال ما تبتغي من المال؟ قال الإبل، الجمال، بحب الجمال. طالما في تمني لقى نفسه جلده بقى كويس وبقى ما شاء الله، فتمنى الجمال فعظم الله له المال وصار من أغنى الناس. الآخر اللي هو الأقرع، ما تتمنى؟ قال إن الناس قالوني وقذروني من أجل رأس ما فيها من قرع، فأن يذهب الله هذا ويحسن يعني هيئتي وشكلي. فدعا الله له فعاد أحسن ما كان. ما تتمنى من النعم؟ قال البقر. فدعا الله له فعظم ماله حتى صار من أغنى الناس. جاء للأعمى، ماذا؟ قال الأعمى مش عارف، لا عارف أكل ولا عارف أشرب ولا عارف أمشي ولا عارف أتجوز ولا عارف حاجة خالص، فأتمنى أن ربنا يرد لي بصري. فدعا الله له فرد عليه بصر. ما تتمنى من النعم؟ قال الغنم. وعاش فترة من الوقت في رغد من العيش. إذاك يا أخوانا أعظم مصيبة أن تسلب منك نعمة، يعني ربما الإنسان اللي هو ما عندوش نعم خالص إلا هو قانع راضي، لكن من أخذ بعد عطاء من عظيم الفتن. سجن محمد بن سيرين، سجن وافتقر بعد ما كان حاله مسؤول، كان من كبار التجار، كان يتاجر في الزيوت ويذهب إلى هذه البلاد، افتقر ماله ضاع كله وحبس. فقيل له يعني يا إمام بأي شيء؟ طبعا كثير من الناس يفسر هذه التفسيرات خطأ، لكن غالبا ما من بلية إلا بذنب، ما من بلية إلا بذنب. فقال محمد بن سيرين بذنب منذ 30 سنة، 30 سنة وقع مني ذنب، هو ده العقل. لك احذر مكر الله بك وتغير وتقلب الحال. فالمهم الشاهد، جاء بعد ما عاشوا بقى فترة من الزمان والملك والنعيم، فأرسل الله نفس الملك في صورة رجل مثل الأول، يعني فيه مرض وفقير ومحتاج وطرق الباب، قال سائل مسكين قد انقطعت به السبل اعطينا. فقال له هذا اللي هو الأبرص، قال يعني لن نعطيك فإن الحقوق كثيرة. هو بيقول له اعطيك من معطاك الله، قال ورثت كابر عن كابر، ده من جدودي، وممكن جدوده كانوا لا يجدون أي شيء، ورثته كابر عن كابر والحقوق كثير، والله أنا عندي أبواب مفتحة كتير أوي. وده كثير من الناس بيقول هذا، تروح لواحد تقول له والله في فقير في محتاج، والله بس أعمل إيه، ده أنا عندي الدنيا مفتحة علي. هذا رياء محبط للعالم، يعني مفتحة عليك، ادي أي شيء، خرج أي شيء، لا ترد سائل، بالقليل اعطي والحقوق كثيرة. فقال له الرجل إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، هو الرجل واقف على الباب لسه بيمشي كده، الرجل عاد كما كان، كل ما عنده انتهى وعاد كما كان أبرص. ونفس القضية بالنسبة لهذا الأقرع، الحقوق كثيرة ورثه كابر عن كابر من هذا الكلام. ذهب للأعمى فقال أعطيني فإني فقير قطع بي صل وأعطيني ما أعطاك. قال نعم قد كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت أعمى فبصرني الله، خذ ما شئت ودع ما شئت. قال ثبت الله مالك وصحتك، إني رسول الله إليك، وإن الله قد ابتلى صاحبيك وعفاك كما أنت. وذلك أعظم نعمة أنك تشكر فضل الله عليك. وذلك إياك ثم أن ترد سائلا قط. وكانت عائشة رضي الله عنها من عظيم حرصها على الصدقة كانت تطيبها، يعني واحد عاوز منها صدقة كده تروح تحط لها طيب وريح، هذا إمعانا في حب ما في القلب. ويكفي أن عائشة رضي الله عنها تصدقت في يوم واحد، في يوم واحد بمئتي ألف دينار، شوالين ذهب، يعني يجننوا العقل، يعني لو تحطوا شوالين دول قدام أبو سهل لا يطلب العلم، هيتلحس دماغه ويمكن يمشي في الشارع حافي. ذهب وباتت طاوية بلا طعام، فرقت المئتين ألف في نفس اليوم، وما بقي الجارية تقول لها يا أمها ما عندنا طعام، حتى لو ذكرتيني لتذكرت. ولذلك اجعل المال مركوب لا راكب، اجعله في يدك لا في قلبك. قال دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها التمر، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، يعني أعطتها للبنتين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. طيب ايه اللي دفع عائشة رضي الله عنها ما عندهاش الا تمره؟ كان ممكن تخليها لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ياكلها، او لو هي جاعت تاكلها. ما الذي دفع بها انها تعطي اللي عندها كله في البيت؟ تمر. هو حرصها وحبها للصدقه. ثم قال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا لو سترا من النار، اي ان الدافع الذي دفع المرأة أن تعطي ابنتيها وحرصها على هذا سيكون سببا أيضا في نجاتها من النار لاهتمامها به. نقف هنا إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لكن يسلك بلا مهارة ما ينفعش.